في مثل هذا أن يفعل هذا تارة وهذا تارة وهذا في مكان وهذا في مكان. قال: لأن هجر ما وردت به السنة وملازمة غيره قد يفضي إلى أن يجعل السنة بدعة والمستحب واجبا، ويفضي ذلك إلى التفرق والاختلاف. وقال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: كل ما جاءت به السنة من صفات الأذان فإنه جائز، بل الذي ينبغي أن يؤذن بهذا تارة وبهذا تارة إن لم يحصل تشويش وفتنة، إن لم يحصل تشويش وفتنة. وقال شيخنا الشيخ العباد حفظه الله: وهذا الترجيع كان متأخرا، وهو من باب اختلاف التنوع، والصفات في الأذان كلها حق، ولكن بعض أهل العلم يختار صفة أو صيغة معينة، وهذا الاختلاف هو كما يقول شيخنا العباد، هذا الاختلاف وهذه الصفات وهذه الصيغ أنواع للحق، هي أنواع للحق، فهذا من باب اختلاف التنوع وليس من باب اختلاف التضاد. فالصحيح كما ذكرنا لكم أن الترجيع سنة، أن الترجيع سنة، وأبو محذورة من مؤذني رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، أبو محذورة من مؤذني رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. ولكن هل الاستمرار على حديث عبد الله بن زيد أفضل، والإكثار من أذان حديث عبد الله بن زيد إذ جاء في الذي هو الأذان المشهور أفضل، أو مع الترجيع أفضل؟ قال الشيخ ابن باز رحمه الله عز وجل: عدم الترجيع هذا هو الأفضل، يعني أن لا يداوم على ذلك، فهذا هو الذي فعله بلال بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمداومة تكون على ما جاء في حديث عبد الله بن زيد الذي علمه وألقاه عليه، الذي علم فيه بلال وألقاه على بلال. ولكن كما قال شيخ الإسلام وشيخنا ابن عثيمين أنه يفعل هذا كذلك، يفعل هذا كذلك، ولكن كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إلا إذا خشي التشويش أو الفتنة. وكما ذكرنا أن مؤذني رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه منهم أبو محذورة، وقد عد العلماء رحمهم الله مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أربعة: الأول بلال بن رباح الحبشي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو الذي كان في المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يؤذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان أندى صوتا وأعلى صوتا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني ابن أم مكتوم القرشي، قد كان كذلك في المدينة. الثالث سعد بن عائض القرض، وقد كان مؤذن مسجد قباء، ثم بعد وفاة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه قيل في خلافة أبي بكر وقيل في خلافة عمر انتقل إلى التأذين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمي بالقرض قيل لأنه كان كلما اتجر لم يربح، فلما اتجر في القرض ربح ولزم هذه التجارة، فسمي بسعد القرض رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الرابع هو أبو محذورة القرشي، وقد كان كذلك من مؤذن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وكان في مكة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد روى ابن خزيمة والبيهقي وغيرهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان للنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة مؤذنين: بلال وأبو محذورة وعمر ابن أم مكتوم. قال البيهقي رحمه الله: إنه خبر صحيح. كذلك جاء في سعد القرض ما رواه الحاكم، أيضا جاء في أن سعد القرض كان مؤذي لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وقد جاء ذلك عند الحاكم، وجاء عند أحمد في المسند والبيهقي في السنن الكبير أن عبد الله ابن زيد الذي رأى الرؤية أقام مرة، أن عبد الله ابن زيد الذي رأى الرؤية أقام مرة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن إسناد هذا الحديث فيه ضعف، قد ضعفه الحافظ ابن حجر رحمه الله، كذلك الشوكاني رحمه الله، وكذلك الألباني رحمه الله. فهذا الذي قد جاء في الترجيع هو ثابت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وفي قوله أقعده أي أجلسه، وفي قوله أقعده أي أجلسه، وهذا هو الذي كان منه من الإقعاد والإجلاس، هو طريقة التعليم، أن يكون التعليم على هيئة الجلوس، أقعده أي أجلسه، وهذه هي طريقة التعليم، أن يكون التعليم على هيئة الجلوس، وهذا أحسن للذهن، وهذا أحسن للذهن. لذلك لما أراد أن يعلمه وأن يلقيه عليه أقعده أي أجلسه. قال: وألقى الأذان عليه، يعني جملة جملة، ألقى الأذان عليه يعني جملة جملة يعلمه إياه. ثم أورد الحافظ أبو عيسى الترمذي طريقا أخرى من غير طريق أولاد أبي محذورة، من غير طريق أولاد أبي محذورة، وذلك لأن هناك كلام في أولاد أبي محذورة كما سوف يأتينا، فإن كل منهما مقبول في الإسناد الأول، كل منهما مقبول كما سوف نقرأ الآن عند ذكر الإسناد. نعم. قال رحمه الله: حدثنا بشر بن معاذ البصري، وهو صدوق، روى له الترمذي والنسائي بن ماجة. قال: حدثنا إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة، وهو صدوق يخطئ، روى له البخاري فخلق فعل العباد والترمذي وغيرهم. نعم. قال أخبرني أبي، وهو مقبول، روى له أصحاب السنة الأربعة. وجدي، وهو مقبول أيضا، روى له البخاري في خلق فعل العباد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. عن أبي محذورة رضي الله تعالى عنه، وهو الصحابي الجليل الذي هو كان مؤذن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وروى له البخاري في هذا المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم أورد، نعم، ثم قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى العنزي، ملقب بالزمن، وهو من الثقات الأعلام، وهو من شيوخ أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا عفان، هو ابن مسلم الصفار، هو ثقة، روى له الجماعة. قال: حدثنا همام، هو ابن يحيى، وهو ثقة، روى له الجماعة. عن عامر بن عبد الواحد الأحول، هو صدوق يخطئ، روى له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن مكحول، هو الشامي، وهو ثقة، روى له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن عبد الله بن محيريز، وهو ثقة، روى له الجماعة. عن أبي محذورة رضي الله تعالى عنه، والترمذي رحمه الله أورد الطريقة الثاني لما سمعتم في أبناء أبي محذورة، في أبناء أبي محذورة، لأن كل منهما فيه مقال، الأول مقبول وكذلك الثاني مقبول، لذلك أورد رحمه الله عز وجل الطريق الثاني من غير طريق أولاد أبي محذورة، هو طريق صحيح، نعم، أو حسن، هو طريق حسن، لأن فيه عامر، هو صدوق يخطئ. نعم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إفراد الإقامة، يعني أن الإقامة تفرد ولا تشفع، الإقامة تفرد ولا تشفع. قال: حدثنا قتيبة، ذلك جاء في بعض الروايات يوتر الإقامة، يوتر الإقامة، إلا قد قامت الصلاة، إلا قد قامت الصلاة. نعم. قال: حدثنا قتيبة، قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي ويزيد بن زريع ويزيد بن زريع عن خالد بن حذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. وفي الباب عن ابن عمر قال أبو عيسى رحمه الله وحديث أنس حديث حسن صحيح وهو قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وما جاء في الإقامة وأنها تفرد ولا تشفع هو المشهور، ما جاء في الإقامة أنها تفرد وأنها لا تشفع هو المشهور. وأهل العلم رحمهم الله عز وجل اختلفوا في مسألة التكبير في الأذان، وما جاء في التكبير في الأذان قبل الإقامة، فإن أهل العلم رحمهم الله اختلفوا في عدد التكبير في أول الأذان، مع اتفاقهم أن عدد مرات التكبير في آخر الأذان مرتان، مع اتفاقهم أن عدد مرات التكبير في آخر الأذان مرتان. فمن أهل العلم من قال إن عدد التكبير في أول الأذان أربع، هو قول الحنفية والشافعية والحنابلة. من أهل العلم من قال إن عدد التكبير في أول الأذان مرتان، وهذا قول المالكية وقول أبي يوسف من الحنفية، ورجح كثير من أهل العلم القول الأول، ذلك لما جاء في حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كذلك لأن بلالا كان يؤذن بالتكبير أربعا في أول الأذان مع رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وداوم على ذلك. كذلك قالوا جاء في رواية في حديث أبي محذور رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة، ولا يكون ذلك إلا إذا كان 4 تكبيرات. والصحيح أنه يفعل هذا تارة ما جاء في حديث عبد الله بن زيد، وما جاء في ما جاء عند حديث بلال هو الأكثر. كذلك لو أنه فعل ما جاء في حديث أبي محذورة فإنه كذلك لا بأس، فإنه ما ذكروه الجمهور من حديث أبي محذورة إنما جاء في الترجيع، إنما جاء في الترجيع، وإلا في الصوت العالي كان يقول الله أكبر الله أكبر بالتثنية دون التربيع. فالأكثر والعلم عند الله ما جاء في حديث بلال وحديث عبد الله بن زيد، هذا الأكثر والأشهر. ولو فعل أنه يكون على قول المالكية تارة فلا بأس، لكن الأصل أن يكون على حديث عبد الله بن زيد وحديث بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما من جاء هنا معنا في التثنية أو الإفراد فإن الأصل في الإقامة الإفراد، إلا ما جاء في قد قامت الصلاة، إلا ما جاء في قد قامت الصلاة فإنه يكون فيها التثنية، فإنه يكون فيها التثنية. ويقول أهل العلم رحمهم الله عز وجل المقصود بالإفراد هنا هو أن يكون الله أكبر الله أكبر في نفس واحد، أن يكون الله أكبر الله أكبر في الإقامة في نفس واحد. وهذا هو الذي جاء عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، كما نبه على ذلك الشيخ الألباني رحمه الله وشيخنا العباد، أنه في الأذان وكذلك في الإقامة يكون في نفس واحد الله أكبر الله أكبر ثم يسكت، الله أكبر الله أكبر ثم يسكت، لأن هذا هو الوارد عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في صفة الأذان، أنه إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقولوا الله أكبر الله أكبر، وإذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقولوا الله أكبر الله أكبر. فالأصل في هيئة الأذان أن تكون على هذه الطريقة، أما ما يكون الله أكبر الله أكبر بالفصل فإن لا أعلم عليه دليل، لا أعلم عليه دليل. لذلك الشيخ الألباني رحمه الله وكذلك شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد قال أن يأتي بذلك في نفس واحد، ذلك قال شيخنا العباد قال لعله قيل له إفراد الإقامة لأنه يأتي به في نفس واحد، فعاد الأمر إلى معنى المفرد والإفراد. قد يقول قائل: كيف يقال يوتر الإقامة ويفرد الإقامة وهي تثنية؟ المقصود يقول شيخ العباد لعله قيل له قيد لذات إفراد الإقامة لأنه يأتي في نفس واحد، فعاد الأمر إلى معنى المفرد والإفراد. نعم. وفي قوله في أول الحديث ماذا؟ أمر بلال. أمر بلال، الآمر هو رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، الآمر هو رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت، فالآمر هو الله، فالآمر هو الله عز وجل، والأمر من رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أمر من الله، لأن السنة وحي من الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كذلك ما جاء في الحديث: يغفر للشهيد كل شيء، ثم قال: إلا ماذا؟ إلا الدين، سارني به جبريل، سارني به جبريل آنفا. فدل من ذلك على أن السنة وحي من الله سبحانه وتعالى، أن السنة وحي من الله سبحانه وتعالى. كذلك ما جاء في حديث يعلى ابن أمية لما جاء ذاك الرجل في جعرانة قد كان متلطخا بالطيب وعليه الجبة، ثم استفتى رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه ولم يفته حتى أنزل الله سبحانه وتعالى الوحي، ثم قال له: انزع عنك جبتك واغسل الطيب واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. فهذا كله يدل على أن السنة وحي من الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه رد على القرآنيين الذين لا يأخذون عياذا بالله إلا ما جاء في القرآن، إلا ما جاء في القرآن. قد حذر النبي صلوات ربي وسلامه عليه تحذيرا شديدا من أمثال هؤلاء الضلال، فإن القرآن والسنة كل منهما وحي عن رسول الله، كل منهما وحي عن الله سبحانه وتعالى. أما أن يؤخذ بالقرآن فحسب فهذا ضلال عياذا بالله، وإنما القرآن والسنة كل منهما وحي من الله سبحانه وتعالى. نعم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة. هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني الثقفي، وهو ثقة روى له الجماعة. نعم. قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي. هو عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، هو ثقة روى له الجماعة. ويزيد بن زريع، وهو ثقة روى له الجماعة. عن خالد الحذاء. هو خالد بن مهران الحذاء، وهو ثقة روى له الجماعة. قال أهل العلم رحمهم الله: الحذاء لقبه، الحذاء لقبه، ولم يكن رحمه الله يبيع الحذاء، ولم يكن رحمه الله يبيع الحذاء أو يصنع الحذاء، ولكن سبب هذا اللقب قيل أنه كان يجالس الحذائين، فسمي بخالد الحذاء، قيل أنه يجالس الحذائين فلقب بخالد الحذاء، وقيل إنه كان إذا أراد أن يذهب إلى الحذائين ليصنع له حذاء يقول لهم: احذوا على كذا، احذوا على كذا، أي أنه يعطيه نموذجا لكي يحذو عليه، فسمي خالدا الحذاء. فالنسبة هنا إلى غير ما يسبق إلى الذهن، قال أهل العلم رحمهم الله: النسبة هنا إلى غير ما يسبق إلى الذهن. قد ذكروا كذلك العلماء رحمهم الله عز وجل آخرين نسبوا إلى غير ما يسبق إلى الذهن، ومنهم الذي يسمى بالضعيف، يلقب بالضعيف، هو عبد الله ابن محمد الضعيف، فإنه لم يكن ضعيفا في الحديث، لم يكن ضعيفا في الحديث، وإنما كان رحمه الله ضعيفا في جسده، ضعيفا في جسده، فسمي بالضعيف إذ هو عبد الله ابن محمد الضعيف. كذلك ما جاء في من لقب بالضال وهو معاوية ابن عبد الكريم الضال، وليس هو ضال من الضلالة عياذا بالله، ولكن لأنه تاه وظل في طريق مكة، أنه تاه وظل في طريق مكة فسمي بمعاوية ابن عبد الكريم الذي هو يلقب بالظال. كذلك ما جاء في يزيد الفقير، فإنه ليس المقصود أنه كان فقيرا، ليس المقصود أنه كان فقيرا، وإنما كان يشتكي فقار ظهره، كان يشتكي فقار ظهره فسمي بيزيد الفقير. لذلك قال عبد الغني ابن سعيد رحمه الله: رجلان جليلان لزمهما لقبان قبيحان، رجلان جليلان لزمهما لقبان قبيحان، الضال والضعيف. الضال والضعيف يعني بالضال معاوية بن عبد الكريم، والضعيف عبد الله بن محمد الضعيف. فهذا كما ذكرنا من النسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن، من النسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن. نعم. عن أبي قلابة هو عبد الله بن يزيد الجرمي، وهو ثقة روى له الجماعة. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الإقامة مثنى مثنى. قال: حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا عقبة بن خالد عن ابن أبي ليلى عن عمر عن عمرو بن عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان أذان رسول الله صلى الله عليه وسلم شفعا شفعا في الأذان والإقامة. قال أبو عيسى رحمه الله: حديث عبد الله بن زيد رواه وكيع عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن زيد رأى الأذان في المنام. وقال شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عبد الله بن زيد رأى الأذان في المنام، وهذا أصح من حديث ابن أبي ليلى. قال: وعبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من عبد الله بن زيد. وقال بعض أهل العلم: الأذان مثنى مثنى والإقامة مثنى مثنى، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأهل الكوفة. قال أبو عيسى رحمه الله: ابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، كان قاضي الكوفة ولم يسمع من أبيه شيئا إلا أنه يروي عن رجل عن أبيه. ثم ذكر أبو عيسى الترمذي رحمه الله عز وجل الكتاب رحمه الله الكتاب ما جاء في حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه من الإقامة مثنى مثنى، يعني لا تفرد. الإقامة مثنى مثنى يعني لا تفرد، ويؤتى بها كالأذان، يؤتى بها كالأذان. وهذا هو قول بعض أهل العلم رحمهم الله عز وجل، هو قول الثوري وقول ابن المبارك، وهو كذلك قول أبي حنيفة، هو قول أبي حنيفة رحم الله الجميع. والشيخ الألباني رحمه الله ضعف هذا الحديث وهذا الإسناد، ذلك لمحمد بن أبي ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، وضعف الحديث رحمه الله عز وجل لأجل محمد بن عبد الرحمن، لأنه صدوق سيء الحفظ، سيء الحفظ جدا. ولكن شيخنا الشيخ العباد قال: هذا الحديث حسن بمجموع الطرق، هو حيث حسن بمجموع الطرق. ذلك قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن زيد رواه وكيع عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عبد الله بن زيد رأى الأذان في المنام. وقال شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن زيد رأى الأذان في المنام، وهذا أصح من حديث ابن أبي ليلى. وعبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من عبد الله بن زيد. والشيخ رحمه الله عز وجل يقول: إن حديث أبي محذورة قد جاء فيه أن الإقامة مثنى مثنى، فيكون شاهد لهذا الحديث الذي هو معنا هنا. فالشيخ العباد حفظه الله يمشي هذا الحديث ويراه أنه حديث حسن، وأنه يعمل به كذلك، وأن الإقامة أيضا مثنى مثنى. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو سعيد الأشج، هو عبد الله بن سعيد، هو ثقة روى له الجماعة. قال: حدثنا عقبة بن خالد، وعقبة ابن خالد صدوق روى له الجماعة. عن ابن أبي ليلى هو صدوق، هو محمد بن عبد الرحمن، قد كان من الفقهاء، قد كان قاضيا، إلا أنه ضعيف الحديث، إلا أنه ضعيف في الحديث، مثل أبي حنيفة، كان من الفقهاء إلا أنه سيء الحفظ. فهذا كان قاضيا وكان فقيها، إلا أنه صدوق سيء الحفظ جدا، كما قال أهل العلم منهم الحافظ بن حجر، قد روى له أصحاب السنة أربعة. نعم. عن عمرو بن مرة، عمرو بن مرة ثقة روى له الجماعة. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو أبو محمد، وأبو محمد هو ثقة رواه الجماعة. فالابن ضعيف والأب ثقة، الابن ضعيف والأب ثقة. نعم. عن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، نعم، هو صاحب الأذان، هو صاحب الأذان، ولم يصح إلا حديث الأذان عنه، لم يصح عنه إلا حديث الأذان، كما ذكر ذلك الترمذي رحمه الله. وهو هناك آخر صحابي عبد الله بن زيد المازني، وهو أكثر أحاديث من عبد الله بن زيد صاحب الأذان، ذلك الترمذي رحمه الله سابقا فرق بينهما، وهذا داخل في علم من علوم الحديث وفن من فن الحديث، ألا وهو المتفق والمفترق. نعم. قال أبو عيسى، قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث عبد الله بن زيد رواه وكيع، وكيع بن جراح هو ثقة رواه الجماعة. عن الأعمش سليمان بن مهران ثقة روى له الجماعة. عن عمرو بن مرة، مرة معنا. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، نعم، هو الذي هو الأب الثقة. وقال شعبة عن عمرو بن مرة، وقال شعبة عن عمرو بن مرة، نعم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عبد الله بن زيد رأى الأذان في المنام، وهذا أصح من حديث ابن أبي ليلى، يعني من حديث محمد. نعم. عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: ابن أبي ليلى هو محمد عبد الرحمن بن أبي ليلى، كان قاضي الكوفة ولم يسمع من أبي شيء. عبد الرحمن بن ليلى لم يسمع من عبد الله بن زيد. وعبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من عبد الله بن زيد. وهذا انقطاع، هذا انقطاع، فإن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يلقى عبد الله بن زيد، وهذا انقطاع. نعم. وقال أبو عيسى رحمه الله تعالى: ابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، كان قاضي الكوفة ولم يسمع من أبي شيئا، إلا أنه يروي عن رجل عن أبيه. وهنا روى عن عمرو ابن مرة، هنا روى عن عمرو ابن مرة. نعم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الترسل في الأذان. قال: حدثنا أحمد بن الحسن. توقف عند هذا القدر، وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.